نبدأ إن شاء الله في 228 الإيمان بالقضاء والقدر. 228 صفحة 228. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. فنبدأ بإذن الله تعالى في دورة جديدة في العقيدة في بيان الركن السادس من أركان الإيمان والإيمان بالقضاء والقدر. إيمان بالقضاء والقدر. أما الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر فهذا إن شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل في الدرس بعد المغرب بإذن الله تعالى. فقبل المغرب سنأخذ الإيمان بالقضاء والقدر، ثم بإذن الله تعالى بعد المغرب تفصيل الإيمان باليوم الآخر. فاخترنا الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر وهو الركن السادس من أركان الإيمان نظرا لأهمية هذا الموضوع وارتباط هذا الموضوع بأعمال أو ببعض أعمال القلوب المهمة كالصبر وأيضا عبادة الشكر وعبادة الرضا واليقين وغيرها من الأمور التي ينبغي بل يجب أن تكون في قلب كل مسلم، ولا سيما في هذه الأيام التي نحن فيها التي كثرت فيها الفتن وتعثرت فيها الأرزاق والمعايش بالنسبة لكثير من الناس. فيجب على الإنسان أن يحرص على أن يمتلئ قلبه باليقين في الله، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، الصبر في البلاء، الشكر عند السراء. هذه الأمور لن تكون في القلب إلا إذا فهمت هذا الباب فهما جيدا وهو باب القضاء والقدر. فنبدأ في طبعا هو هنا ذكر الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ولكنه لم يعرف القضاء والقدر ولا الفرق بين القضاء والقدر. فالقضاء والقدر هكذا يذكرها العلماء، ومع أن القدر يسبق القضاء، فالقدر هو تقدير الله عز وجل للشيء في الأزل. القدر هو تقدير الله عز وجل للشيء في الأزل. أما القضاء فهو تقدير الله عز وجل للشيء عند وقوعه. يبقى إذن القدر يسبق القضاء. شوف دل إذن الفرق بين القضاء والقدر إن القدر يكون في الأزل، تقدير الله عز وجل للشيء في الأزل. أما القضاء فهو تقدير الله للشيء عند وقوع. فمثلا لو قدر الله عز وجل إيجاد عبد أو مثلا خلق نطفة، فهذه النطفة قدرها الله عز وجل وقدر خلقها قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ ب50,000 سنة. ده اسم القدر. فإذا كانت هذه النطفة استقرت في الرحم، ثم بعد ذلك تكون الجنين، ثم بعد ذلك حصلت الولادة لهذا الشخص، فهذا هو قضاء الله عز وجل، هو تقدير الله للشيء عند وقوعه. فلذلك الاثنين مرتبطين ببعض، القضاء والإيه والقدر، وإن كان القدر يسبق الإيه؟ يسبق القدر. فالقضاء يسبقه قدر وهو علم الله الأزلي، تقدير الله الأزلي للشيء. أما الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر من الكتاب والسنة وذكر أقوال السلف، قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. هذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وهو استقرار هذا القلب، سكون هذا القلب، رضا هذا القلب، الصبر الذي يكون في هذا القلب. إذا علم العبد أنه ما من شيء يحصل إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فإنه عند السراء يشكر وعند الضراء يصبر. وإذا كان عنده قوة إيمان انتقل لمرتبة أعلى عند المصيبة، وهي مرتبة الرضا. والرضا كما سنبين بإذن الله تعالى الفرق بين الرضا والصبر. إن الصبر جعله الله واجبا، أما الرضا فجعله الله إيه؟ مستحب بلد. فدي كله من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر كما سيأتي. قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلب. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وله أي لمسلم عنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وسبق في حديث جبريل عليه السلام، الحديث الطويل، حديث أركان الإيمان والإسلام، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا يعني هذا الكلام إجمالي، لكن سنفصل بعد ذلك يعني تؤمن بالقدر خيره وشره، وهل في القدر شر، هل في القدر شر، وهل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير كله في يديك والشر ليس إليك. فإذا كنا نؤمن بالقدر خير وشر، فكيف لا يقسم الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهنبين هذا الأمر بالتفصيل. قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم له: حديث يا غلام إني أعلمك جميع. قال: وفيه: واعلم أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال ابن عباس رضي الله عنهم: إن الرجل لا يمشي في الأسواق وإن اسمه لفي البوتر، إن الرجل لا يمشي في الأسواق وإن اسمه لفي البوتر. هذا الكلام قاله عند قوله تعالى في صدر سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. فكما سيأتينا التقدير اللي هو التقدير الحولي أن الله سبحانه وتعالى يطلع الملائكة عما يجري في هذا العام القاتل. فلذلك قال ابن عباس: إن الرجل لا يمشي في الأسواق وإنه لفي الموت، يعني كتب أنه في الايه؟ ها؟ في الموت، كتب أنه في الموت. قال رواه عبد الله بن أحمد. وله عنه في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا سورة الرعد. قال: إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت، يعني الذي سبق في اللوح المحفوظ. ولذلك تتمة الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب، يعني اللي مكتوب في اللوح المحفوظ هذا لا يتبدل ولا يتغير، لكن هناك صحف يتبدل فيها ويتغير كما في الصحف التي في أيدي الملائكة. فهذه يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولكن عنده في الآخر أم الكتاب، لابد أن يوافق ما كان في اللوح الايه؟ في اللوح المحفوظ. ودي برضه هنتكلم عنها بالتفصيل في الحديث الذي يذكر كثيرا، حديث من صره أن يبسط له في أثره أو يبسط له في رزق وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فما معنى ينسأ له في أثره؟ يعني ينسأ له في أثره. فبعض العلماء قال لك يبارك له في عمره، إن يعيش حتى لو عمر قصير لكن فيه بركة. ممكن إنسان يعيش 30 سنة أو 40 سنة ولكن فيه من البركات ما يفعل في مئات السنين. ممكن واحد يعيش 100 سنة ولا قيمة لهذا العمر، مش أي قيمة، فدي إلا البركة. وبعض العلماء قال إن هنا ينسأ له في أثره حقيقة، إن يطول في عمره فعلا، بالك. واستدلوا على ذلك لما رأى آدم عليه السلام في ذريته عندما استخرج الله ذرية آدم عندما كانت في ظهره كما ذكرنا في مسألة المواثيق المساق الأول مساق الظهر, فأعجبه نور أحد ذريته اللي هو داود عليه السلام, فقال ربنا هذا, قال هذا ولدك داود, فقال كم عمره؟ قال 60 سنة, قال رب زده مني 40 سنة. بلد بعض الناس يسمع كان يقول لك طب زيدوا ازاي منا 40 سنة والعمر كده بتتعاطى كده من هنا لهنا. بلد فبعد ذلك لما جاءت ساعة وفاة آدم عليه السلام قال رب ألم يبق لي كذا, فقال لم تعطي ولدك من العمر كذا وكذا, فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته. فواحد يقول لك طب ازاي الكلام ده؟ فبعض قال لك ان هذا معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت, ان هذا العبد مكتوب في الصحف التي في ايدي الملائكه مكتوب انه سيعيش مثلا 40 سنة, ولكن مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله انه سيعيش كم سنه؟ 60 سنة. فيامر الله الملائكه ان تزيده من العمر 20 سنة ليوافق ايه؟ ليوافق المكتوب في اللوح الايه؟ المحفوظ. اذن يمحو الله ما يشاء ويثبت, وعنده ايه؟ ام الكتاب, هذا لا يتغير ولا ايه؟ ولا يتبدل. فده القول الثاني في معنى الحديث. قال وله عنه ايضا قال الايمان بالقدر نظام التوحيد, فمن امن وكذب بالقدر فهو نقيض نقض للتوحيد, وفي لفظ فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. وعبد الله بن عمر تبرأ من القدرية الذين يقولون بأن الأمر أنف, فهؤلاء القدرية هم غلاة القدرية الذين ينفون علم الله السابق, يقولون إن الأمر أنف, يعني والعياذ بالله يقولون بأن الله لا يعلم إن فلان مات إلا بعد إيه؟ إلا بعد ما يموت, لما يجي يموت خلاص يبقى كده ربنا يعلم إنه إيه؟ مات, فينفون علم الله, وهذا كفر والعياذ بالله. القدرية اللي هم مجوس هذه. قال وله عن علي رضي الله عنه قال وقد ذكر عنده القدر يوم فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقما بهما باطن كفيه باطن يديه فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. لما ذكر عنده القدر أدخل أصبعيه في فمه ثم فعل هكذا, فقال إن هاتين النقطتين لفي أم الكتاب, اللي أنا عملته ده مكتوب في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة, قبل يبقى فيش متحرك ولا ساكن يحصل في هذا الكون إلا وقد سبق في علم الله الأزلي أنه أنه سيحصل. دي معنى الإيمان بالقضاء والقدر. قال وله عن أسير بن جابر قال طردت عليا في منزله فلم أجده فنظرت فيه فإذا هو في ناحية المسجد, قال فقلت له كأنه خوفه, قال فقال إيه ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه, يعني هو خشي عليه أن يكون أصابه مكروه, فقال ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر فإذا نزل القدر لم يغن شيئا, كما يقولها بعض الناس يقول لك إذا جه القدر لا يغن إيه الحذر, لا يغن إيه الحذر. ففي قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله, إن العلماء ذكروا إن كل إنسان له ملائكة, هذه الملائكة اللي اسمها المعقبات تحفظ العبد, تقول وراءك خلفك فوقك حاجات كده تحذرك. حتى أحيانا بعض الناس لما يجي مثلا عيل يتخبط في عينه فتبص تلاقي الخبطة جت فوق أو تحت كده, فالناس تقول لك إيه ها العين عليها حارس, العين عليه إيه حارس, وإن كان ليس بهذا المعنى الذي يقصدونه ولكن المعنى صحيح اللي هي مسألة إن الإنسان فعلا له معقبات بتحذره. طيب إذا جاء القدر خلاص فلان مكتوب له هيموت كذا, مهما يحصل إذا جاء القدر لا يغني الإيه الحظر. لما سئل ابن عباس الهدهد يرى تحت الأرض فكيف لا يرى شبكة الصياد, يعني هو يشوف تحت الأرض الدود الشبكة في خلقيته كده مش شايف, قال إذا جاء القدر لا يغني حظر, إذا جاء القدر لا يغني إيه؟ لا يغني حظ. ففعل سبحان الله تلاقي إنسان مات، استغرب أنت مات إزاي، تلاقي واحد حصل له حادثة وحادثة موت، ولكن سبحان الله ينجو من واحد تاني خبطة خفيفة جدا، وتلاقي لك ده حصل من زيف داخلي ومات فجأة سبحان الله. فليه؟ هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. فقال ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغن شيئا. وروى عبد الرزاق عن عمرو بن العاص أنه قال لأبي موسى الأشعري: أيقدر علي شيئا أو شيئا، أو أيقدر علي شيئا يعذبني عليه؟ قال أبو موسى: نعم. قال: لما؟ قال: لأنه لا يظلمك. فقال عمرو: صدقت. ودي سر القدر اللي هي مسألة حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، لأن القدر، القضاء والقدر من الأبواب التي لا يدخل فيها العقل. إذا دخل فيها العقل احتار وضل وزيد، بلت أما أقوله في جرح التحويل. ففي أبواب ما يدخلش فيها كده العقل، العقل ما يتحكمش فيها، زي مثلا باب الأسماء والصفات وباب القضاء والقدر. وده اللي نفهمه الوقت. تيجي تقول للواحد مثلا: يا اخي مثلا صل والتزم واعمل كذا، يقول لك: طب ايش ضمنه؟ ده هو ربنا كتب لاهل النار اهل، وكتب لاهل النار اهل، فانا جايز اكون من اهل النار والعياذ بالله. يقول عن نفسه كده، فيرد عليه سهل جدا، يقول له: من ادراك؟ هل عندك علم تخبرنا به؟ قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل انت عندك علم اللي انت صادق في علم الله انك شقي، انك نال النار؟ ما عندوش هذا العلم. طيب لماذا لا تحسن الظن في الله؟ ولا سيما وقد ركب الله في كل واحد منا اختيارا ومشيئا. كل واحد فينا عنده اراده. لو ان الانسان عرض عليه حتى في امور الدنيا، لو عرض عليه في امور الدنيا اختيارين، احدهما يحبه اكثر، بيختار ايه؟ اللي بيحبه اكثر. يعني لو واحد مثلا اتعرض عليه كوبايتين، صينيه عليها كوبايتين، واحده فيها عصير مانجا والثانيه فيها زفت واطراف، ويقول له: اتفضل خد، اتفضل خد لك كوبايه، يعمل ايه؟ هياخد بلا شك، ياخد المانجا. هو نفسه تحب كده، ما يجيش بقى يتغابى ويقوم واخد الزفت والاطراف، يقول لك: اصل ربنا كتب عليا ان انا بدي اخد الزفت والاطراف. طب من ادراك؟ طب ما تاخد المانجا، هو ربنا كتب عليك تاخد المانجا. وإلا لا تسعى لأي سبب من أسباب الدنيا. الواحد فينا بيسعى للأخذ بالأسباب التي تزيده مالا وتزيده في الدنيا، فلماذا لا يفعل ذلك الطاعة؟ ولذلك الرد على الناس اللي هم القدرية أو على الجبرية سيأتينا في آخر هذا الباب. لكن ضابط مسألة الإيمان بالقضاء والقدر إن أنت يكون عندك حسن ظن في الله، أن الذي أطاع الله أطاعه بفضله، وأن الذي عصى الله فاستوجب على نفسه النار عصاه بعدل الله عز وجل ودخل النار بعدل، كما قال القائل: فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريق، لحكمة بالغة. إيه؟ هتجي لنا بالتفصيل، يعني كلامنا كله هنجيبه بالتفصيل. وقلنا على فكرة قبل كده في أول الكتاب خالص لما تكلمنا عن صفة الإرادة لله، وتكلمنا عن الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وهنرجع عن إرادة تاني لأن الكلام مهم، مسألة الإرادة الشرعية والكونية. إن الوقت المعاصي اللي موجودة في الكون الآن، الزنا والسرقة وهذه المعاصي والكفر، هل الله عز وجل أرادها في الكون أم لم يريدها؟ أرادها إيه؟ كونا، لكن لم يريدها إيه؟ شرعا. واضح كده؟ فاللي ارتكب المعصية ده يقول لك: ربنا جابرنا على كده أن نعمل المعصية. تيجي تقول له صلي، يقول لك: ربنا ما أمرش. يقول له: كذبت، الله أمر، أنت عصيت، الله أمر وأنت عصيت. ثم هذا الذي يتلبس بالمعاصي هو فعل ذلك. فرعون لما مات كافر، هل ظلمه الله؟ أبدا. هيأ له أسباب الهداية فأبى أن يهتدي، فاستحق النار، استحق النار. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: فيما العمل؟ أفيما فرغ منه أو فيما يستأنف أو يستقبل؟ قال: بل فيما فرغ منه. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني حتى الشبهات اللي بتصار الآن على هذه المسائل سئلت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فيما العمل؟ أم رد مختصر، قالوا: اعملوا فكل ما وصل ما خلق له. فلذلك إذا وجدت من نفسك إقبال على الطاعة فأحمد الله على ذلك. فشرح الصدر للطاعة من علامات الهداية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. طب اللي ربنا أراد إضلاله ده، هل ربنا ظلمه؟ أبدا. الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. خلاص كل واحد بقى يقعد، اللي هادي هادي واللي مضل ضل يقعد، لا، فاستهدوني أهديكم. استهدوني، اطلب الهداية من الله بالقول، اطلب الهداية من الله بالإيه؟ بالفعل. فيبقى إذن هنا بقول له: أيقدر علي شيئا يعذبني عليه؟ ولذلك لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبه غير ظالم الله. فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على القضاء. فقال أبو موسى: نعم. قال: لما؟ قال: لأنه لا يظلمك. فقال عمرو: صدق. وقد صدق قول ابن عمر في حديث جبريل، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وساق الحديث اللي هو حديث جبريل الطويل: حدثني أبي، وساق حديث جبريل الطويل. دي كلها أدلة إجمالية لما سنفصله بعد ذلك في مسألة أو قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الركن السادس من أركان الإيمان. هنا بدأ يتكلم عن مراتب الإيمان بالقدر، ودي يعتبر لبر هذا الموضوع عشان تحقق، لكي تحقق الركن السادس من أركان الإيمان. ذكر أهل العلم لذلك أربع مراتب لابد أن تؤمن بها. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، المرتبة الثانية هي مرتبة الكتاب، المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة والإرادة، المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق. يبقى أربع حاجات تحققهم لكي تؤمن بالقدر خيره وشره. أول مرتبة أقسام العلم، أول مرتبة إيه؟ العلم، تؤمن بعلم الله المحيط. اثنين: أن تؤمن بالكتاب. ثلاثة: أن تؤمن بمشيئة الله وإرادته. أربعة: أن تؤمن بالقدر. دول أربع مراتب اللي هيتكلم عنهم بالتفصيل. نبدأ النهاردة نتكلم عن مرتبة العلم أو الكتاب إذا كنت. أول مرتبة: الإيمان بعلم الله عز وجل، بعلم الله المحيط بكل شيء من الموجودات والمعلومات والممكنات والمستحيلات. يعني تؤمن بعلم الله المحيط الشامل بكل شيء، بكل شيء كان دقيقا أو جليلا، قليلا أو كثيرا، سرا أو علانيا، ظاهرا أو باطنا، أن الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إن كل شيء في هذا الكون علمه الله عز وجل علما أزليا، علما أزليا، هذا العلم قبل حتى وجود المخلوقات، قبل وجود الإيه؟ المخلوقات. طب هذا العلم يخرج منه شيء؟ لا يخرج منه أي شيء، مهما كان دقيقا، مهما كان سرا، مهما كان باطنا، فكل ذلك عند الله سواء، فهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وأيضا في الآية هو المذكورة هنا: وعنده مفاتح الغيب، سورة الأنعام آية 59، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وروى البخاري عن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ إذا كان خلاص أمر مفروغ بأنه أهل الجنة معروفين وأهل النار معروفين، طب ليه الواحد يتعب نفسه؟ ليه الواحد يتعب نفسه بالطاعة؟ وهو جايز في الآخر بعد ما يتعب نفسه بالطاعة ويلتزم ويقيم الليل ويصلي ويقرأ في المصحف وفي الآخر يتختم له ختمة سوء. فليه يتعب نفسه بقى؟ طالما أهل الجنة ربنا أنهم معروفين خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يعمل لما خلق له، وفي رواية لما يسر له. ولذلك برضه هنتكلم عن المسألة دي، هتقول لك فعلا طب ممكن واحد يكون ملتزم وبعد كده ينتكس ويموت منتكس، يموت عاصي. فإيه بقى نفهم إزاي إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، ها فيعمل بعمل أهل النار إيه؟ ها فيدخله. والتاني العكس، يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينه إلا إيه؟ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل إيه؟ أهل النار فيدخله. واضح؟ ففي إشكالية في هذا الأمر، لكن تزول الإشكالية عندك إذا قرأت الرواية الأخرى فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس الشق الثاني ما فيش فيه إشكالية، إن واحد يعيش عاصي يعيش فاجر وبعد كده ربنا يهديه فهذا فضل من الله، لكن الإشكالية في إيه؟ إن يعيش طائع ويموت عاصي، فقد يتسرب إلى القلب شيء. لكن هنا لما تعرف إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة إيه؟ فيما يبدو للناس، يبقى كان في القلب علة، كانش في إخلاص. واضح؟ ولذلك لا تكون سوء الخاتمة لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، وإنما تكون لمن استقام ظاهره وخبث باطنه. زيك دايما يا اخوانا لما اتكلمنا بكده عن اعمال القلوب قلنا ان الاساس اللي لابد تهتم بيه دايما هو يا جماعه اصلاح القلب. اصلاح القلب دي الاساس الذي لابد ان تهتم به. هنا قال اعملوا او كل يعمل لما خلق له او لما يسر له. وروى مسلم عن ابي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لارهق ابويه طغيانا وكفرا. يبقى اذا سبق في علم الله ان هذا الغلام طبع كافرا وان فرعون طبع كافرا، ولكن سبحان الله شوف مع انه طبع كافرا ولكن جعل الله له أسباب الهدى، وقال لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه فقول له قولا إيه؟ لينا لعله يتذكر أو يخشى، فلم يظلمه الله سبحانه وتعالى. وله عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، ولد صغير ما بلغش، ما عملش السوء ما عملش المعاصي، فهي بتقول له طوبى له عصفور من عصافير الايه؟ الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. والحديث ذكره الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وأيضا الحديث كان ذكرنا في صحيح مسلم، والشيخ الألباني رد في هذا الحديث في الرد على من توهم من أمثال هذه الأحاديث أن الإنسان مجبور على الشر أو الخير دون اختيار منه ولا إرادة، فرد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. طيب هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس، إن الوقت ولد صغير ومعروف إن أولاد المسلمين فين يا جماعة؟ في الجنة. واضح؟ فليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا الكلام؟ هي بتقول عصفور من عصافير الجنة، هو في الجنة، لكن ليه النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها هذا الرد؟ ليه قال لها إن الله خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا وهم في أصلاب أبائهم؟ رد أهل العلم على ذلك: حتى لا يتجرأ أحد على أن يجزم بجنة أو نار لأحد، ما تجرأش حد يجزم. زي ما بيحصل بقى الوقت، أصبح الآن لفظ الشهادة لفظ مبتذل عند بعض الناس. اي حد مات، لو واحد مثلا ما بيصليش خالص ومات غرقان ولا مات وهو بيرقص ولا بتاع، يقول لك ايه؟ شهيد. خد بالك، حتى الآن بعض الناس يطلق على غير المسلم حتى لو واحد كافر يقول لك إيه الشهيد فلان. فحتى لا يجزم أحد لأحد بمسألة الإيه الجنة. لما مات عثمان بن مفعون وضج أهل بيته، وقالت امرأة من أهل بيته طوبى له مغفورا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنه مغفور له؟ أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل به ونبيكم. طب ليه الكلام ده؟ حتى لا يتجرأ أحد، حتى لا يتجرأ أحد، حتى لو واحد شهيد فعلا أنت تقول نحسبه كذلك ولا يزكي عنه أحد، مهما كان الإنسان صالح تقول نحسبه من الصالحين والله حسيبه، لأن لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان مسألة أولاد المسلمين نعم هم في الجنة للحديث الصحيح، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال قالوا من هم لا يرسل، قال أطفال المسلمين، فقال رجل حتى في أطفال المشركين؟ قالوا أطفال المشركين، قالوا أطفال المشركين. وإن كان أطفال المشركين فيها خلاف، يعني لو إن ولد نصراني أو أبوه نصارى مات وصغير، أو يهودي مثلا مات وصغير، فأين هو، أين مصيره؟ أولا هذه المسألة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض فتاويه، قال هذه المسألة لا تهمنا كثيرا، عشان نبحث بقى الولد الصغار ده مات بالنسبة للآخرة داخل جنة وداخل النار، الموضوع ده ما يعنيناش في حاجة، موضوع العلم به لا ينفع والجهل به يا جماعة لا ضر. إحنا اللي يهمنا هو إيه في الدنيا. فمثلا هو إيه في الدنيا؟ هم مع آبائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه مع آبائهم؟ يعني لو ولد غير مسلم مات يكفن ولا لا يكفن؟ يغسل ولا لا يغسل؟ يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ لا، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. دي بالنسبة لحكمه فين يا جماعة؟ ها؟ دي حكمه في الدنيا، دي حكمه في الدنيا، لكن حكمه في الآخرة بقى لا يعنينا كثير، خلاص هو إلى الله. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار في المسألة دي قال هو إلى الله، إن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ابن القيم اختار ذكر عدة أقوال، فمنها مثلا أنهم يختبرون مع الأمة الأربعة اللي هو من مات في فترة، والأصم والهرم والإيه والمجنون، فأضاف إليهم الإيه الصبي الذي مات بس غير مسلم، لكن المسلم خلاص اللي مات من أبوين مسلمين خلاص ده أمره خلاص إيه إن هو في الجنة إن شاء الله، واضح؟ دي قول. في قول ثاني، في قول أنهم مع أبائهم، لكن هذا القول مرجوح جدا، فهو إما القول الإيه الأول أو القول الإيه الثاني. دي خلاصة الكلام في مسألة مرتبة العلم. إذا نؤمن، نؤمن في القضاء والقدر، نؤمن بعلم الله الأزلي المحيط الذي أحاط بكل شيء من الموجودات، من الممكنات، من المعلومات، من المستحيلات، يعني حتى لو شيء غير موجود ما كانش موجود فالله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، واضح الكلام؟ يعني حتى الشيء اللي ما توجدش ربنا أعلم لو كان موجود كان هيبقى إزاي. زي إيه مثلا؟ ذكر الله عن أهل النار أنهم إذا وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فربنا رد عليهم إيه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. سبحان الله، مع أنهم شافوا النار، شافوا الآخرة، شافوا القيامة، ومع ذلك ربنا بيقول لو رجعوا هيرجعوا للظروف تاني ولو ردوا العدو إيه لما نهوا عنه. يبقى إذن خلاصة القول الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. آخر حاجة في مسألة العلم ودي يعني لم يذكرها، أن هذا العلم السابق ده عايز تكتبها، اكتبها لأنها مهمة، وبرضه المسألة اللي ذكرتها قبل كده اكتبها، اللي هي الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وتذكر الايه الآية التي ذكرتها. وهذا العلم السابق لا يحاسب الله عليه العباد، بل يحاسبهم بما ظهر منهم بأعمالهم. يعني الآن علم الله في الأزل أن فلانا سيكون عاصيا، سيزني، سيسرق، سيكفر، فهل يعاقبه الله قبل أن يفعل؟ أجيب، يعاقبه قبل أن يفعل؟ لا، يعاقبه إذا فعل. بل من رحمة الله أن العاصي إذا عصى فإن الله عز وجل من رحمته أنه يتوب عليه ويعفو عنه. يبقى إذن العلم السابق ليس علم الجزاء والحساب، وليس علم الثواب والعقاب. أمال العلم بقى نقول اللي هو عندما يظهر من العباد بسبب إيه؟ أعمالهم فيستحقون الثواب أو الإيه؟ أو العقاب. ولذلك قال: وهذا العلم السابق لا يحاسب الله عليه العباد، بل يحاسبهم على علمه بما وقع منهم من أفعالهم التي فعلوها باختيارهم، من أفعالهم التي فعلوها إيه؟ باختيارهم. قال تعالى في سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يعني ايه العلم هنا؟ يعني تلاقي في القران احيانا وليعلم الله كذا، وليعلم، هو ما كانش يعلم؟ لا، كان يعلم، بس العلم بقى دي بيسموه علم الظهور، علم الوقوع الذي يقع به الثواب الايه والعقاب. يعني انا بقول لك ايه؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. طب هو علم قبل ذلك ولا لم يعلم؟ علم، لكن ده اسمه علم الذي يترتب عليه الثواب، كما في علم الذي يترتب عليه العقاب. قال أهل التفسير: أن يعلم علما يحاسبهم عليه من أعمالهم من الثواب والعقاب. هنكتفي بالمرتبة دي، المرتبة الأولى اللي هي مرتبة العلم، لأن مرتبة الكتابة محتاجة بقى تفصيل، ممكن تاخد درس كامل في هذه المسألة. من الكتب اللي كنا سمعناها على بعض الإخوة كده وبنحاول نجيبه تاني، اللي هو كتاب فتاوى أركان الإسلام. الكتاب ده من كتب العقيدة الجميل جدا، اللي فيه فتاوى الشيخ ابن عثيمين بأسلوب علم رائع. فلذلك الإخوة اللي عندهم هذا الكتاب يحاولوا يتابعوا فيه برضه معانا بعض فتاوى الشيخ في هذه المسألة. فمثلا هنقرأ فتوى من فتاوى، احنا اتكلمنا عن الفرق بين القدر والقضاء، أيهما أسبق؟ قدر سبق القدر، قدر سبق إيه القدر؟ طب القدر هو إيه؟ تقدير الله للشيء في الأزل، ماشي؟ طب والقضاء تقدير الله للشيء عند إيه؟ عند وقوعه، ماشي؟ طيب هنا مسألة إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذرة. فسؤل الشيخ رحمه الله: هل هذا الحديث يتعارض مع قوله تعالى: إنا لنضيع أجر من أحسن عمله؟ قال الشيخ: هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع لقرب أجل وموت، ثم يسبق عليه الكتاب الأول الذي كتب أنه من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله فيدخله. وهذا فيما يبدو للناس ويظهر، هذا فيما يبدو الناس وإيه؟ ويظهر، كما جاء في الحديث: إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، نسأل الله العافية. وكذلك الأمر بالنسبة للثاني، يعمل الإنسان بعمل أهل النار في فيمن الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله عند قرب أجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، هذا لا إشكال فيه. والآية التي ذكرها السائل لا تعارض الحديث أبدا، لأن الله تعالى قال: أجر من أحسن عملا، ومن أحسن العمل في قلبه وظاهره فإن الله تعالى لا يضيع أجره. لكن الأول الذي عمل بعمل أهل الجنة فسبق عليه الكتاب كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أي رياء وسمعة، فيسبق عليه الكتاب، وعلى هذا يكون عمله ليس بحسن، وحينئذ لا تعارض بين الآية، ولا لا تعارض بين الحديث وبين الآية الكريمة. أيهم أحسن عملا؟ طيب برضو من الفتاوى التي ذكرها الشيخ الحديث الذي ذكرناه في أول الباب: حكم استعمال كلمة لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. سئل الشيخ: ما حكم استعمال كلمة لو، وهل هي دائما ممنوعة؟ فقال الشيخ رحمه الله: استعمال كلمة لو فيه تفصيل. الوجه الأول أو على عدة وجوه: الوجه الأول أن يكون المراد بها مجرد الخبر، فهذا لا بأس به في استعمالها. يعني مثلا إيه؟ لو زرتني لأكرمتك، لو علمت بوجودك لجئت للترحيب بك. واضح؟ فما يجيش واحد يقول الكلمه دي وواحد يقول له ايه ما تقولش لو، فان لو تفتح عمل الايه الشيطان. لا، هذا مجرد اخبار. الوجه الثاني ان يقصد بها التمني، فهذا على حسب ما تمناه، ان تمنى بها خيرا فهو ماجور بنيته، وان تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله وفي وجوه الخير، ورجل آخر ليس عنده مال قال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. الرجل اللي هو إيه نفسه في الفلوس عشان يعمل أعمال خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. مع أنه قاله لو أن لي، مش لو هنا تفتح، ده من باب التمني. والثاني رجل ذو مال لكنه ينفق في غير وجوه الخير، فقال الرجل: لو أن لي مثل فلان لعملت فيه مثل عمله، أي في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الوزر سواء. فهذا إذا جاءت لو للتمني يكون بحسب ما تمناه العبد، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما الوجه الثالث فهو أن تستعمل لو للتحصر، وده اللي وردت في الحديث بقى: لو كان كذا لكان كذا، وإيه إلا للتحصر. يبقى إحنا عندنا فيه لو للإخبار جائز أم غير جائز؟ جائز. لو للتمني فيها تفصيل على حسب ما تمناه، لو للتحصر هيبقى برضو فيها تفصيل لن سأذكره الشيء. قال: إذا أراد التحصر على ما مضى فهذا منهي عنه، لأنها لا تفيد شيئا وإنما تفتح الأحزان والندم. وهذا هو الوارد في الحديث اللي هو المؤمن القوي أحب إلى الله خير أحب إلى الله من هو الضعيف. وفي آخره قال: ولا تقل إيه ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذا المقام، لأن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعي لما ينفعه، ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يرى. فكلمة لو في هذا المقام إنما تفتح عمل الشيطان الذي يدخل الحزن والندم على القلوب، ولهذا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون محزونا مهموما، بل يريد منه أن يكون منشرح الصدر وأن يكون مسرورا طليق الوجه. ولذلك نبه الله المؤمنين لهذه النقطة فقال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وكذلك في الأحلام المكروه التي يراها النائم في منام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة إلى أن يدفل عن يساره 3 مرات، وأن يستعيذ بالله من شرها وشر الشيطان، وأن ينقلب إلى جنبه، وأن لا يحدث بها أحدا ولا تطرأ على باله أصلا، لأن ذلك لا يضر. شفت الكلام الجميل ده؟ يعني لو واحد شاف حاجة كابوس ما يقومش ما يقول للمراته اللي شفت خير اللهم اجعله خير، ان انت بيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا، او انني بيحصل لي كذا. يا اخي لا، ادفل عن يسارك 3، استعذ بالله من الشيطان وتحول عن ايه؟ عن جنب. ليه بقى؟ لانك هتقعد تحكي لن تزداد الا ايه؟ حزنا. هتحزن نفسك، هتحزن الايه؟ اللي حواليك، تحزن نفسك، تحزن اللي حواليك. والمهم ان الشرع يحب من المرء ان يكون دائما في سرور ودائما في فرح، ليكون مقبلا على طاعة الله، متقبلا لما يأتيه من أمر الشرع. لأن الرجل إذا كان في ندم وهم وفي غم وحزن لا شك أنه يضيق ذرعا بما يلقى إليه من أمور الشرع وغيره. ولذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر. استعملنا كلمة إيه؟ عرفنا كلمة لو. في بعض العلماء ذكر هنا الشيء من فيما ذكرهاش اللي هي مسألة لو للتأسف على فوات الخير في الطاعة، زي قول عائشة رضي الله عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم: لو استدبرت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا إيه؟ إلا نساء. ما غسل رسول الله إلا إيه؟ إلا نساء. واضح؟ فبعض العلماء ذكر هذه المسألة اللي هو واحد مثلا إيه بيتأسف على فوات طاعة فاتته، واخد بالك، كفوات مقراءة للقرآن، حفظ الورد من القرآن، الكلام ده. وإن كان برضو دي قد تدخل في النهي، لأن المطلوب منك ألا تحزن على ما فات بل تبني لما سات. يعني أنت لو ما حفظتش القرآن وكان الواحد قدامه فرصة يحضر مقرأة، وكان لو حضر كتاب زي دي كنا خلصناه، يا أخي خلاص هتقعد تحزن على اللي فات، لا هتستفيد من اللي فات ولا من اللي جاي، لكن ابدأ من الآن إيه؟ استفيد من الآن واستدرك ما فاتك قبل ذلك. أكتفي بهذا القدر، وأنا أستأذنكم في الانصراف الرابع، بس يعني في أخ من إخواننا كنا وعدينه بمحاضرة في عرسه، فإن شاء الله أخونا هاني المستر هيبدأ المحاضرة بإذن الله، وأنا هاجي إن شاء الله أكمل المحاضرة صلى المغرب وأقول كلمة خفيفة وأجي بإذن الله. فالإخوة كما هم بإذن الله يحضروا المحاضرة يصلوا المغرب، ويحضروا لأخونا الشيخ هاني في بداية المحاضرة إن شاء الله أجي أكمل المحاضرة. هنتكلم عن استدراك ما فات، مسألة استدراك ما فات هنتكلم عنها بالتفصيل في مسألة فوات الطاعة. إذا فاتتك طاعة فماذا تصنع؟ هل خلاص اللي فات مات ولا في قواعد الاستدراك ما فات؟ هذا ما نتبين وما نعرفه بعد الصلاة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.